إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، لا بد أن يكون للمنابر دور في خروج المؤمنين مما هم فيه، فلذلك نطرح بعض الاستفسارات التي يشهد لها كتاب الله وسنة نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه. هل ترضى أن تكون مؤمنا؟ نعم، إن الأمر يرجع إلى الرضا، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من الناس من يأبى أن يكون مؤمنا، من الناس من لا يرضى أن يكون مؤمنا. وعلى أبسط ما ترى وتشاهد، ترى قضاء الله يتنزل على الناس، فمنهم من يؤمن به ويصدق، ومنهم من لا يرضى، ومنهم من يجزع، ومنهم من يظن بالله الظنون، ومنهم من يسيء الظن بربه. فصار الإيمان يتقدمه الرضا. أن ترضى بالإيمان، هذه نوع استفسار يعرض لنا في خطبتنا هذه. هل ترضى أن تكون مؤمنا؟ هل تنتقل كل يوم من الإسلام إلى الإيمان ليمكن لك؟ هل كل واحد من المسلمين ينتقل في كل قضية جزئية من كونه مسلما إلى كونه مؤمنا؟ قالت الأعراب: آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إننا اليوم لا نصرخ ولا نرفع الصوت، إننا نحتاج أن نكون قريبين من الفهم، نمعن النظر في نصوص الكتاب والسنة بما يضع حلولا للمرحلة، وبما يخرج المسلمين مما هم فيه. هل تنتقل كل يوم من الإسلام إلى الإيمان؟ وقد جاء في حديث جبريل أن نبينا صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال له: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال له: ما الإيمان؟ في رواية: أتدري ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن باليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. فهل تنتقل كل يوم من الإسلام إلى الإيمان؟ وعجبنا في موضع آخر جعل القسمة بين منافق وبين مؤمن، ويقولون: آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين، مع إنهم مسلمين. معنى كده إن في مسافة بين الإسلام والإيمان يسقط فيها كثير من البالغين والمكلفين. فكان السؤال في هذه الجمعة لنرى ونعلم: لما لا يستجاب الدعاء؟ لما لا يمكن للفرقة المؤمنة التي تبغي شريعة الله؟ لما يسلط الظلمة على ما ترى وتسمع في الشام وغيرها؟ لأن هناك مسافة بين الإسلام والإيمان، من الناس من يقطعها، ومن الناس من يثبت مكانه. والسؤال: من يثبت على الإسلام هل يبقى عليه، أم ينزل إلى درجات ودركات سفلى؟ فكان السؤال في تلك الجمعة: هل تنتقل كل يوم في قضية معينة من الإسلام إلى الإيمان؟ زي ما انتم ترون الآية من سورة الحجرات، قالت الأعراب آمنا، حديث عهد بإسلام، فقالوا آمنا، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن العظيم: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فصارت القضية في الدين أوصافا متعددة: مسلم مؤمن، محسن تقي، صالح بر، إلى غير ذلك من الأوصاف. وكل يسكن حسب ما يعلم الله من قلبه. فقال الله تعالى: ولما، في مسافة زمنية، مسافة معنوية لا بد أن يعلمها الناس. يا عباد الله، إن حال أبي بكر في أول الإسلام ليس كحاله في الثلث الأول، ليس كحاله في المنتصف، ليس كحاله في غزوة العسرة. يأخذون النياشير حسب الكسب وحسب العمل. فهناك مسافة يا شباب، والكلام للشباب أكثر، الشباب الذي يتساءل: أنى هذا؟ من أين تلك المصائب وهذا التسليط وتسليط المجرمين في البلاد والعباد؟ من أين أننا لا نستطيع إقامة دين الله؟ لأن النصر، وهذا في العنصر الثالث، هو من الإيمان فحسب. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين، على المؤمنين فقط. وصف الإيمان هو المستحق للتمكين. فهناك مسافة بين الإسلام والإيمان لابد أن يدخل فيها الثواب الأعظم للمسلمين، لينزل الله نصره ويحقق وعده. إن الأمر جد خطير، فالناس يكسرون كثير كثير وكثير، كثير يسجدون وكثير حق عليهم العذاب. الآية خطيرة من سورة الحج، كثير يسجدون لله وكثير حق عليهم العذاب، كثير مع المجرمين ينصرونهم ويوالونهم، وكثير مع الحق ينصرونه ويوالونه. لكن أين جزئيات الإيمان؟ أين تحقيقه في الأخوة التي ضاعت والفرقة التي حطت بين المسلمين؟ أين إقامة الإيمان في أن يعيش المؤمن في المجتمع آمناً على ظهره، لا يهتك ولا يسب ولا تقام عليه الإشاعات ولا يضيع بيننا اليتيم والمسكين، وأن يحرر دين الله وأن يتحاكم إلى شريعته؟ مسافة كبيرة بين الإسلام والإيمان. فكان السؤال: هل تنتقل كل يوم من الإسلام إلى الإيمان في جزئياته المتفرقة؟ قال إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. صارت قضايا القرآن تلقى على الناس ولا يصدقون بها، يعني لا يؤمنون بها. تاني، صار كلام الله يتلى على الناس ولا يصدقون بها ولا يؤمنون بها. دي تساودي على طول. صار الشك في وعد الله، وصار الشك في وعد رسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. فالانتقال صعب مع ما يحمل الناس ظهورهم من الآثام والمعاصي، والمنتقل من الإسلام إلى الإيمان خفيف كالريشة، كثير التوبة والأوبة. وهذا من لوازم الانتقال، من لوازم أن تنتقل من الإسلام إلى الإيمان أن تكون كثير التوبة والأوبة والرجوع إلى الله، تواب منيب إلى ربك بعد الاعتراف بالخطأ، لا مستكبرا ولا ممالئا ولا مماريا ولا مجادلا. إذا أخطأت اعترفت بخطئك وتتوب إلى الله فتنتقل سريعا. مرحلة من الجمود، ويا ليتها تدوم. تاني، مرحلة من الجمود على الإسلام ويا ليتها تبقى. فمعلوم حسيا في الكون ومعنويا أنه لا ثبات للذرة، لا في الذرة التي تتكون منها الأجساد والأشياء، نواة الموجب والسالب كما يعلمها من دخل المدارس. كل شيء في حركة، كل شيء في حركة، لا يوجد شيء ثابت إلا في أفكار مغفلة. فليت الأمر يثبت على الإسلام، لكن كما ترى في آيات الكتاب العزيز يضرب المثل مرة للمنافق وللمؤمن، يضرب المثل مرة للمنافق والمؤمن، ومرة يقول في مقدمة سورة التغابن: فمنهم كافر ومنهم مؤمن. في الثبات، في ناس بتنزل في ناس بتطلع، في إيمان يزيد في إيمان ينقص، في إيمان ينقص حتى يكون مثل الذرة، وينقص كما في حديث حذيفة حتى يقال للرجل: ما أعقله، ما أظرفه، ما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يبقى تقدر تسمع مسلم أتى لأولاده، مسلم ولا الكافرين، مسلم سلط على المؤمنين، مسلم أكل مال أولاده، مسلم لم ينفق على زوجه. تسمع المصائب على اختلافها، لأنه صار يضمحل يضمحل يضمحل، لعله حصل لحضراتكم التصور، فكان ضروريا أن ينتقل كل مسلم كل يوم من درجة إلى درجة ومن جزئية إلى جزئية. فلذا لا تستغرب حين تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان بضع وستون شعبة. فلا بد للمؤمن أن يحصل الشعب ليخرج من الإسلام إلى الإيمان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أعلاها لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، وهو فرض على العباد. وأدناها إماطة الأذى، وإماطة الأذى ليس فرضا. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء خير كله. فجمع في الشعب بين الفرائض والنوافل. هل تنتقل كل يوم من الإسلام إلى الإيمان ليمكن لك وليستجاب الدعاء ولترى وعد الله في حماية المؤمنين من السحرة والكفرة ومن الحسد والشر بأنواعه؟ إن الله جعل للمؤمنين هيلمانا كبيرا، فالمؤمنون مغفور لهم، والمؤمنون سعداء، والمؤمنون في سعادة، والمؤمنون في نصرة، والمؤمنون في انتصار، والمؤمنون تكون لهم العاقبة. والسؤال: أين ذلك؟ أين ذلك والناس كما ترى؟ كل ذلك لعدم الانتقال. وأقول مرة ثالثة: يا ليت المرتبة الأولى بقيت، وهي مرتبة الإسلام، لكنها تنزل تنزل تنزل. أمر بين في كتاب الله، وبين في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لكننا احتجنا عرضه بتلك الطريقة بحثا فيما يجري للمسلمين والمؤمنين في الضرب المتواصل وسياسة التفقير وتسليط الظالمين والمجرمين وهم فيما هم فيه. القضية الثالثة: الإيمان يتميز بمرحلة البلاء والابتلاء. الإيمان يتميز بالابتلاء، سنة الله الجارية. طيب، حتى نتصور، وجمعتنا هذه للإفهام، نسأل الله أن يرزقنا الفهم، فالفهم فرع عن الهداية. السؤال: أيهما أسبق، تحقيق الإيمان أم الابتلاء؟ قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه: أيبتلى المؤمن أم يمكن؟ يعني أيهما أولا؟ عشان يبقى في ترتيب ذهن عند المسلمين والمؤمنين. نبتلى الأول ولا نمكن؟ قال: يبتلى المؤمن ثم تكون له العاقبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب الابتلاء بيهم أحمد ومحمد وحسين وعلي وكل الجالسين، الابتلاء ينزل يوم في ناس يجي الابتلاء وليست على درجة الإيمان، ما زالت على درجة الإسلام، فيسقط يسقط يسقط يسقط يسقط. ابتلاء بيجي بصورة مصغرة كان يبتليك في ولدك، صورة كبيرة كتسليط الظالمين على المؤمنين كما ترى الآن. فمن الناس من يسيء الظن بربه، فوصل الآن أننا بلغنا بعد الأحداث الأخيرة لمن وقع في الإلحاد. نسأل الله السلام والعافية والبراء. جاء البلاء ولم يكن على درجة الإيمان، فسقط من سقط، وزكى البلاء من زكى. وليبتلي الله ما في صدوركم من دعاوى الإيمان، يجيب لكل واحد ظروف مواتية ليبتلي ما في قلبه. أنت رئيس جمعية تدعي أنك بتعمل لله، فجاء واحد تاني عاوز يزيد الجمعية قوة، وأنت رجل ليس لك عمل، وليس لك جهد. فيأتي الله عز وجل بمجلس صدرت الجمعية لينقلبوا عليك، ولكن انت بتشتغلت في فلان بيشتغل. فهنا يظهر صدق الدعوة في أنك تخدم دين الله أو تريد الصدارة والشهرة. فإذا كان يريد الصدارة والشهرة لا زال يحارب بالكذب وشهادة الزور ودفع الرشوة ليبقى في مكانه، وإذا كان يريد دين الله أفصح لمن بعده حتى يدخل ويقيم، لأنه أمكن وأوفى وأوفى أعمال وإيجابي. وعلى ذلك فقس. فيأتي الابتلاء ويوجده الله بظروف مؤاتية ليختبر دعاوى الإيمان في القلوب. فكثير ممن له سمت يقول لك الحمد لله أنا مؤمن بالأرزاق وربنا هو الرزاق ولن يضيع من رزقي شيء، دي الدعوة. ثم يبتليه الله فيجعل من يختبر ويقيم عليه الاختبار ليعلو أو ليصمت. يبقى الإيمان دعاوى أم اختبارات يبتلى فيها كل من ادعى دعوى؟ معنى ذلك أنه يمكن ويبتلى العبد، ثم يرفع الله أقواما ويضع آخرين. يأتي البلاء بالظروف المؤاتية ليختبر الله المؤمن. وكل يوم يسقط الناس، يقول لك أنا شاكك في زوجتي بمجرد الظن، مع أن الله قال اجتنبوا كثيرا من الظن. فلم يؤمن بكتاب الله، مش لم يؤمن يعني كفر، حاشا لله، لم يصدق الآية ولم يتعامل بها تقول له لا تبيعوا شعار الكفار، ما تبيعش الصليب، هذا شيء مجمع على حرمته. يقول لك طيب هاجي هتيجي أرزاقي منين؟ ده هم دايما بيعدوا عليا وأكثر أرزاقي منه. طيب هنا لم يعمل قول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فلم يصدق الآية يعني لم يعمل بها ولم تكن عنده أصل. نهى الله عن فرقة المؤمنين تحت المسميات والشيع، فتجد الناس الآن يفرق بعضهم بعض. ففي عمرتين في الشيخ زايد حكى من يسكن في إحدى العمارتين أن هذه العمارة تنصر شيئا والعمارة الأخرى تنصر شيئا. تلك العمارة تعلق صورة فلان، فتقوم الأخرى بتعليق صورة فلان. تلك العمارة تلاقح كلام على العمارة الثانية فترد عليها الأخرى، إلى أن وصل ولا ثبات لشيء، إلى أن وصل ولا ثبات لشيء. فهل تظنون ثبات الإسلام عندنا وفي قلوبنا وثبات درجة الإيمان؟ فوصل الأمر إلى أن وشاء واستعدى عمارة على الأخرى فجرى فيها الحبس والسجن. شيع، صارت الأمة شيع، صارت الأمة شيع. معنى كده إيه؟ معنى كده لا حدود للعداوة، مفيش حد عاوز يقف عند حد. الله الذي يوقف المؤمن فقط، المؤمن بس هو اللي بيقف عند حد. لكن عداوات الناس تتطور للمبررات فيسقط فئام من الناس، والابتلاءات كثيرة. انتقل بعد ذلك إلى خصوصية الإيمان. عملت لنا الإيمان الإيمان، ثم هي أخص صفة للمؤمن، هي التحاكم إلى الله. هو دل عليه الخصام كله، هو دل عليه المشكلة كلها، هو ذا الذي لو فرط فيه أهل الإيمان الحق لرضي القوم بنا ولا أعطونا العطايا ولا رفعوا عنا يد البطش. بس الفصيل فصلونا في القضية دي، بس فيش تحاكم إلا في أمور وأمور، فيش تحاكم إلى الله، إنما ربنا ذا بركة ومنه البركة. ربنا ذا يحب بيته الحرام ويخش بيوته في المساجد، إنما نتحاكم إليه فنجعل الدنيا ونحرم مؤسسات ونحرم معاملات ونلغي وزارات، هذا لن يكون. وقاتلوا على هذا وتمسك المؤمنون بهذا. دي أخص قضية للمؤمن، أخص قضية دليل عند الله على صدق إيمان المؤمنين، أخص قضية على المؤمن. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي. ده خاصية الربوبية والإلهية في الأرض، أن تتحاكم إلى الله. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مزعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. شوف الفرقة التانية بقى، لخاصية الإيمان، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، يحكم بينهم. ده أول رد فعل، أول ما تختلف مع حد، بس ما بيكونش كده، ده بيكون بإلهام الملك وصدق النية في الإيمان. أول رد فعل لكل خلاف يقع في بيتك هو التحاكم إلى الله وإلى رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فيش تمثيل، ساعة المحك فيش حد يعرف يمثل. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله، خلي بالك من سمة المؤمنين، هو دول خاصية الإيمان، هي دول قضية على الخصام. والله والله والله رئيس الوزراء كده قال إحنا بنصلي، غير كده ما ينفع، ينفع زيادة عن كده؟ فالمسألة بينة في خاصة الخصام، التحاكم إلى دين الله بالكلية من غير أن ينقص منه شيء. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. والحكم النهاردة ليك، بكرة عليك. فالمؤمن يخضع لحكم الله. في سورة النساء، ألم تر إلى الذين يزعمون، كتير أوي تقول له عم الحج الصفقة دي حرام، يا عم الحج الحق لفلان، هذا شيء رهيب، وتراهم سمت ولحية، لكن لما يجي الحق يهرب يهرب. ودي نقطة من جريبها النهارده، فكرة شعب الله المختار، هو حد يكون فاكر ان هو شعب الله المختار؟ هذه فكرة يهودية مرفوضة. زي ما ربنا يحكم ليك هيحكم عليك. لو كنت لحيتك قد كده، ولا كنت بتدعي انك بتنصر الحق زي ما بتقول، زي ما يحكم ليك هيحكم غيرك، لأن الله هو الحكم العدل. ولا حد عنده شك في الشعب الوالي المختار عندنا، عشان كده بنقول الأمر حدود والإيمان خصوصية التحاكم. قال الله في سورة النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالى يا مسلمين تعالى إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، شوف الوصف، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فما جابش وصف الإسلام هنا عشان في مسافة بين الإسلام والإيمان، مسافة النفاق والغرور والظلم والفسق، مسافات كبيرة. أكتفي بهذا، قولوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، يقول الحق وليس غير الحق. قالوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق، وما أتكلم به الآن هو الحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحكم لا معقب لحكمه. وأشهد أن سيدنا ونبينا الذي علمنا الحق بتفاصيله لا بالإجمال، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. خصوصية المؤمن التحاكم إلى الله. رد فعل مباشر، رد فعل سريع، رد فعل أولي. المؤمن يتحاكم إلى الله، المؤمن يكظم غيظا، يكبت هوى، يرد شرا، يصرف شيطانا. ده المؤمن بس، المؤمن بس. ورب العرش العظيم لا يستطيعها إلا من صدق الله. من المؤمنين رجال صدقوا. إنما تيجي لتوصيف النبي عليه الصلاة والسلام: الناس كإبن مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. ما تجيش فيما تجد، لو قلبت صعب تطلع براحلة. فليس كل الجمال ولا الإبل تصلح أن تكون رواحة. تجد الأخ عنده حرارة لكن يظلم زوجه ويعق أمه ويؤذي جيرانه ولا يحسن كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة الإحسان إلى الزوجة، حقيقة الإحسان دين الله بتفاصيله. خصوصية المؤمن ألا يرى لنفسه نفسا ولا يحوزه الكبر فيتكلم بالباطل ولا يجعله الغضب يستجيز الظلم. خصوصية المؤمن تحاكم إلى الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك. بعد كده كان عندي: الإيمان هو العمل وضده الأماني. هو بيجاوب على سؤال واحد: هم الناس كلها دي عايشة في إيه؟ الناس المسلمين دي عايشين في إيه؟ عايشين في الأماني إلا من رحم الله. أكثر الناس خاصة الملتزمين أو هم أدياء الالتزام عايش في إيه؟ عايش في الأماني، عايش في الأماني. أفسر في شوات ربما نجعل لها جمعة: أكثر عيش الأدياء في الأماني. والله يا جماعة، في امرأة تلبس بنطال وشيء من أعلى وتضع على رأسها شيئا مغطى، أنا بتكلم بس في الفرق بين الهيئتين. تلك هيئتها الظاهرة تبرعت بشيئتين بجوار المطار، سووا 1.5 مليون، وتعمل في العمل الخيري منذ 2 سنين بازلة تبزو. اللي خليك تستغرب، سمعت عن قوم واحد اسمه أحمد عمارة مع 5 6 بدأوا يتكلموا إنه بوزة نبي وبيعالجوا بحاجة اسمها الطاقة الحيوية، الطاقة الحيوية، وبيدعوا إنه بوزة نبي، والطاقة الحيوية كلها بتقوم على التنبؤ بالغيب. فقامت تلك الفتاة باكية هارعة إلى دار الإفتاء فعملت مناظرة. الغريبة إن دار الإفتاء ما قامتش بالمناظرة، ده هي بتسمع الطرفين. البنت بما عندها من قلة العلم قامت وهي تبكي على آيات الله وعلى علم النبي عليه الصلاة والسلام، تقول وتصرخ وهي تبكي: لا يعلم الغيب إلا الله. ثم اتصلت بشيخ قريب وهي تبكي أيضا إني أريد أن آتيك، فأخبرته بالخبر على تلك الهيئة والسمت. وآخرين لهم سمت آخر، سمت التزام تجده يسيء إلى المسلمين ويفرقهم شيعا ويكره إخوانه ولا يبسط يده إلا بالشر. أين الإيمان الذي أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وبارك عليه؟ فصار الإيمان في القلب أوليا، ثم بعد ذلك يأتي السمت ويأتي الظاهر، مش بعد كده، يعني بعد وقت زمن، يعني النظر من الملك إلى القلوب أولا، ومن طبع فيها من الإيمان والتصديق واليقين. الإيمان والتصديق واليقين، كفانا غشا وخديعة ومكرا، مش عارفين ننتصر، كفاية أوكسنا الأمة وأركسناها، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. صرنا مركسين، خمعين، عاجزين، أركسهم بما كسب بسبب كثرة المنافقين الذين لم يحققوا خاصية الإيمان. فالناس عايشة على إيه؟ عايشة على الأماني، الأماني. إيه اللي كان سيدنا عمر كل ما يقابل سيدنا حذيفة يقول بالله أسماك لي رسول الله من المنافقين؟ إيه اللي خلى البخاري يورد أثر ابن أبي مليكة: قابلت 30 من الصحابة كلهم يخاف على نفسه النفاق. هما اللي نحن في ده إيه؟ أماني، أماني، أماني، مذكورة في مواضع من كتاب الله، قوله سبحانه في سورة البقرة: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا تلاوة، يعرف يقرأ أوي، يعرف يقرأ كويس ويجود كويس أوي، الصور ويعملك بدوءه كده، يعرف يقرأ كويس لكن يعرف ينفذ؟ أبدا أبدا. والله يحول بين المرء وقلبه بسبب الكذب، الله مطلع، تعالى بس اشهد الله وبوبا لله وربنا ينجح. فالله يرى القلب والدعوة فيجعل الحوائل. انت بتدعي، بتدعي ازاي والملك يرى قلبك؟ اكثر عيش الادعياء الاماني، ثم فكرة شعب الله المختار. هذه الفكرة صنعها اليهود وهي تضاد ان الله حكم عدل، تضاد ان الله حكم عدل، كما حكم على الحجاج يحكم عليه، كما قال محمد بن سيرين، يقول واحد: انت بتهتم الحجاج ليه؟ يوم القيامة يقتص الله منك للحجاج. في الشعب الله المختار اللي يظلم ولو ظلم معاهدا او ذميا، اللي يظلم يحكم الله عليه. في فكرة شغالة عند ناس معينين من الفرق الإسلامية يظنون أنفسهم شعب الله المختار، يعمل أي حاجة ربنا ما يغزوش. لا، إن الحق الذي في كتاب الله وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن الله قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما كسبت، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. إخوة الإيمان عباد الله، إن الأمر جد خطير، والمعاني التي ذكرناها محاولة للخروج مما نحن فيه بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله وسلم وبارك عليه. أكلم به أحباب وإخوان ممن يملؤون هذا المسجد وغيره وممن يصلهم صوتي، إن الله تعالى عنده آيات وأحاديث ينبغي أن يتحاكم إليها الناس، وإيانا والغرور والأماني الله أسأله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وأعنا على اجتنابه. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء، أمنا أمانا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا الفهم فالفهم فرع عن الهداية. اللهم اشرح قلوبنا للإيمان واجعلنا ممن يتدرج في معاليه نعوذ بك من النفاق وأهله والمجرمين وأهلهم نعوذ بك من حزب الظالمين المجرمين الطواغيت الجبارين. اللهم اقسم ظهورهم وشتت جموعهم، واجعل لنا مما نحن فيه فرجا ومخرجا. اللهم فك أسر المأسورين، وأنزل على قلوبهم برد الإيمان اللهم املأ قلوبنا بالإيمان إخوة الإيمان عباد الله، أسأل الله أن أكون قد وفقت في بلاغ تلك الجمعة، خاصة من يوم الجمعة ولم يسمى يوم بصلاة إلا هذا اليوم لعظم اجتماع الناس له ولعظم ما يقول قال من نصح. نسأل الله أن يمتعنا بيوم الجمعة ما حيينا، وأن يجعله يوم القيامة يوم علينا سهلا يسيرا، ما نبلغ الحق إلا مرضاة لله. نسأل الله أن يصدق دعوانا أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.